وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، طيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-88-3-0. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة من المشاهدين الكرام. يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية المباركة، ما المقصود بها وكيف يتبين المسلم أن يصيب أحدا بجهالة، وما المقصود بالجهالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه الآية فيها أدب رفيع وخلق كريم، يخاطب الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق، علي أثر الفسوق في أقواله وأعماله بأي خبر من الأخبار، وأنتم لا تثقون به وليسوا على يقين من صدق، فتبين تبتوا من هذه الأقوال أصحيحة هي أم باطلة، لأن هؤلاء ليسوا يبالون بما يقولون، يكذبون ويفترون كذب، وربما لا يكذبون لكن ينقلون عن غيرهم أخبارا هي في واقع كذب. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثبتوا أن تصيبوا قوم جهالة بعدوان، تظلمونهم أو تعتقد كفرهم أو تعتقدون خطأهم وهم على خلاف ذلك. يقال إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سريبة بعد إلى من الصلق ليؤدوا الزكاة، وأرسل الوليد بن عقبة على رأس هذه السرية، فلما في الطريق خاف على نفسه فرجع وقال إنه أراد قتلي وإلى آخر ذلك. فهم النبي بغزوهم، فلما شعروا بذا أرسلوا للنبي وأخبروه أن الوليد لم يأتيهم ولم يسلم صدقات أموالهم، فأنزل الله هذه الآية تأديبا للمسلمين وتذكيرا لهم يثبت بالأقوال والآراء، وألا يقطعوا بخبر ما إلا بعد ثبت منه والحاط به. وأما تداول الأخبار وتناقلها من كذب أو صدق فهذا أمر لا يصلح، لأن الإشاعات الزائفة لا خير فيها. يقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. ذلك أن الإرجاف بالإشاعات وتخويف الناس وتشكيك في أمورهم وإيقاع الهم والحزن عليهم بما ينقل الأخبار، كل هذا خلاف الواقع. فالواجب الصدق والتثبت في الأخبار، وألا نعيب الناس بمجرد خبر سمعناه نتصل بهذا القائل، فلعله تأويل ولعله شبهة ولعل ما قيل يفهم حقيقة، وإنما الناقل نقل جزءا وترك أجزاء. فبعض الناس قد يخطف الكلام ويأخذ ما يصلح له منه ويحذف ما يراه غير صالح له، وهذا كله من الخطأ وكله من الزلل والتصرف ضمن الناس. نتقي في أنفسنا وفي أعراض المسلمين، لا نؤذيهم بشيء ولا نزل خبر أمرا باطلا، هم براء منه بمجرد كلام فاسق ومتسرع ومستعجل لا يبالي بما يقول، يحدث ما يقول من غير مبالاة، قد يكون كاذبا وقد يكون مسرعا، فإن كان كاذبا فإن عليه عذاب الكاذبين، وإن كان متسرعا متهورا فإنه أيضا فإن عليه إثم تسرعه وعجلته. فالواجب التأني والتثبت وعدم القطع بالأخبار التي لا ندري عن مصدرها صحيح أم باطلة، فإن بعض من أعطي شهوة في الكذب ومن الكذب يكذب كذبة تبلغ الآفاق وفي الحديث تبلغ الآفاق والحديث، ويل من يكذب حتى تبلغ كذبة الآفاق. هذا كله لا يجوز، يجب التثبت والتأني في الأمور. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام ويثبتنا وإياكم على دينه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل هذا يدخل في دائرة الغيبة والنميمة؟ هذا أعظم من الغيبة والنميمة، هذا أعظم. نعم. هذا يغتمز يقول إن فلان فاسق، فلان ظالم، فلان مبتدع، فلان قال كذا وما قال كذا، ينصب يحرف أقواله على حسب هواه، هذا خطأ والعياذ بالله. قال هذا الناقل قد يكون سمع جزءا وأجزاء، وقد يكون تعمد حذف البعض وذكر البعض، كل ذلك قصد الإيذاء والضرب المسلمين. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم في التواصل الاجتماعي من أكاذيب وأغاليط وأراجيب وإشاعات الله من صحتها، كم نسمع خبرا في الصباح ينفى في المساء مما يدلك على أن لا تسبب الأخبار حتى ثبت منها وتأكد منها، وانقل ما فيه خير واترك ما فيه ما كان غيبة أو نميمة تترك عنك وإياك أن تنقله، انقل الحق واترك الباطل وما يثير العداوة والبغضاء بين الناس. نعم، جميل منكم هذا الحديث الطيب الشيق حقيقة، بارك الله فيكم، ويكون مدخل لنا أو مدخل لكم سماحة الشيخ عبد العزيز لتوجيه كلمة لهؤلاء الذين في التويتر أو في وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيره أو في الجوالات مما يتحدثون بما لا يفقهون. والله نقول يا إخواني، لا شك إن وسائل التواصل الاجتماعي وسائل نافعة ومفيدة وخير استعملت في الخير، لكن أن نسخرها في ظلم الناس وعيب الناس والقدح في الآخرين وتشويه صورتهم والتحدث عنهم بما لا يعرف بما خلاف الواقع، إن قد كنت تكون أنت مطلع على شيء، فالواجب ستر عورات المسلمين، ومن ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة. أما أن نجعلها ملجأ لنا من أبغضناه وكتبنا فيه وسببناه وشتمناه وكذبنا عليه ونسبنا الأكاذيب، ومن أحببناه ورفعنا شأنه ولو كان أخس الناس، ما يجوز هذا الشيء، يجب الاعتدال. والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، فلنعدل في أقوالنا عدا لا نطغى فيه ونظلم أحدا، وإنما نقول الحق ونسكت عن الباطل. وفي الحديث من حسن إسلام المرء ما لا ما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، متى يكون المتوفى يعتبر شهيدا، وما هي كلمتكم لأسر شهداء الوطن؟ هذا ما بعث به الأخ محمد العتيبي. لا شك أن الشهادة الكاملة هي قتل المسلم بين صف كافر وصف مسلم، إذا قتل المسلم في الصف بين الصفين فهذا شهيد بالاتفاق. يبقى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغريق شهيد، وأن مات بالهدم شهيد، ومات تموت بجمع شهيدة والغرق شهيد. كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. هؤلاء الذين أخواننا الذين قتلوا في الحدود الشمالية هم بالحقيقة مدافعون عن دينهم وعن أنفسهم وعن أهليهم، فأرجو من الله لهم الشهادة وأن يلحقهم الشهداء إن شاء الله، لأنهم مخلصون وناس مسلمون ولله الحمد والمنة، قاتلوا ودافعوا وحصل ما حصل. فأرجو الله أن يكون إن شاء الله رفع لدرجاتهم وإلى لشأنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين لحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء متشددون مظلومون قتلوا ظلما وعدوان سلط عليهم الأعداء ظلما وعدوان. فيا أبناء فيا إخواني اتقوا الله في أنفسكم واحذروا التعاون مع المرهب الإرهابيين وكونوا على حذر منهم واحفظوا دينكم وبلادكم فإن من دينكم وبلادكم أما في أعناقكم وتعاونوا مع السلطات المنفذة التي جعلها الله وسيلة لحماية البلد والدفاع عنه. وفق الله الجميع وأعان قواتنا كلها على كل خير وسهل قادة التوفيق والصلاح. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. المشاهد جابر محمد من منطقة عسير يقول توفي ابني الذي يبلغ من العمر 11 عاما بحريق بعد أن مكث في المستشفى شهرا، هل يعتبر من الشهداء؟ إن شاء الله إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله. الحمد لله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه فاطمة من الرياض تسأل وتقول هل يجوز لزوجي المتزوج على ثاني أن يكذب علي ببعض الكلمات وبعض الأعمال التي لا أصدقها؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب أي إذا أراد الحرب ورى بغيره قال إذا كان يريد الشمال ورى بالجنوب أو يولى الشمال إخفاء عن العدو، إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فالزوج إذا كذب امرأته كذبة لا تسبب ضرا بأحد وظلم لأحد وإنما يخبرها عن محبته لها أو عن أنه مستعد وأن سيأتي خير إن شاء الله وأن أرزاقه مقبلة والخير بيده وأنه الآن في يعني في طريق خير وطريق هدى وأنه إن شاء الله سيأتي أرزاق وسيكون حياته كذا وكذا ومنها ورجاها بشيء لم يكن حقا لكنه من باب الترويح عن نفسها وتطمين نفسها وتسليتها هذا لا مانع منه. أو يتكذب عليه كذبة لا تعلق بظلم أحد وإنما في مدار حديثها مع زوجها فأرجو أن لا يكون في الحرج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معنا اتصال، أذكركم بهاتف البرنامج 011-808-88-3. أم حاتم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضلي بالسؤال يا أم حاتم. أم حاتم انقطع الخط، ستعود إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة بارك الله فيكم. هذا أبو عبد اللطيف من الرياض يسأل ويقول كيف يكون الطلاق الرجعي وكيف تكون الرجعة منه؟ الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل امرأته التطليقة الأولى واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إذا عدتها أصبحت أجنبية عنه لا تحل له إلا بعقد جديد، وإن راجعها في أثناء العدة قبل كمالها فإن الرجعة صحيحة وتعتبر رجعة وتعتبر زوجة له لأنه يعني يباح له أن يراجعها في العدة، فإذا راجعها في العدة اعتبر زوجة له لكن تحسب الطلق طلقة. فالطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة إما وهي حامل أو عقب حيض أو في طهر عقب حيض لم يمسها فيه، هذا هو السنة، ويتركها حتى تنقضي عدتها. والطلاق البدعي أن يطلق بالحيض أو في طهر جامعها فيه أو يجمع عليها الألفاظ الثلاث أنت طالق بالثلاث، فكل هذا طلاق بدعي مخالف السنة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو يحيى من المجمعة يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ماذا على المرأة أن تتجنبه أثناء عدة الوفاة على زوجها؟ المحادة التي تقضي عدة الوفاة الزوج وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة تجتمع لي تجد الطيب سواء عطور أو بخور، الحنة، الكحل، سائر المساحيق، تجتني وز الذهب، تجتني وز الثياب المجمل، تمكث في بيت زوجها الذي كانت تعيش فيه حياة زوجها، ولا تخرج إلا لحال ضرورة لا بد منها في النهار فقط. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا محمد من مكة المكرمة، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو تكرمت عندي سؤالين شيخ، تكرمت. الأول، السؤال الأول، أنا غسل كلى، وأثناء الصلاة طبعا إذا جاء حضرة الصلاة وأنا على الماكينة، هل ممكن أتيمم أو مثلا دخلت على الماكينة وأنا طاهر، وإذا جاءت وقت الصلاة ممكن أصلي وأنا أثناء الغسيل؟ نعم يا أخي، متى تدخل وقت الغسيل؟ مثلا أصلي قبل صلاة المغرب، مثلا تيجي علي صلاة المغرب أنا الساعة 5 مثلا أشبك. إذا دخلت الساعة 5 أخر. نعم. المغرب وصليها مع العشاء جمع تأخير. جزاك الله خير. في سؤال ثاني لو تكرمت يا شيخ. نعم تفضل. إذا كان مثلا دخلت الغسيل الساعة 5 ولن تنتهي للساعة 8، فصلي العصر المغرب مع العشاء، وإن كان إذا انتهى التغسيل يعجزك الصلاة أو تعذر الصلاة صليها على الماكينة. يعني لما أرجع البيت مثلا أصلي المغرب وأصلي العشاء. نعم، وإن شق عليك العشاء، كنت مثلا بعد التغسيل بعد الغسيل يكون عندك يعني ضعف قوة وعدم نشاط، فصلي ولو أنت على الماكينة. جائز أن أصلي على الماكينة يعني يا شيخ؟ أبا إذا كنت مضطر صلي على الماكينة. وفي أي اتجاه؟ إن أمكن الجمع هو الأحسن. والقبلة؟ جزاك الله خير. وبالنسبة للقبلة يا شيخ؟ لا أبد من قبلة. طيب. اللهم لازم تكون إذا كان لازم تكون على القبلة يعني. هو لا إذا كانت اتجاه الماكينة غير القبلة. ما يصلي لها، أخر يصلي مع العشاء إن شاء الله. جزاك طيب. الله خير. حياك الله يا محمد، وشفاك الله وشفى جميع مرضى المسلمين. آمين. نعود إلى الأسئلة. هذا سالم محمد من الدمام يقول: ما حكم خطبة المرأة في عدة الطلاق؟ خطبة المرأة في عدة الطلاق إن كان رجعيا، الطلاق رجعيا قبل كمال العدة، فحرام أن يصرح بالخطبة، وحرام أن يعرض بها لأنها زوجة، فلا يجوز أن يخطبها لا بلفظ ولا بكناية. وإن كان الطلاق والطلقة الثالثة فإنه يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض. بارك الله فيكم. هذا عبد الله شاب من شباب المملكة يقول: كنت في يوم من الأيام أو في الماضي كنت أجلس مع شباب لهم أفكار ولهم علاقات ولهم أخطاء كثيرة، الآن ولله الحمد من الله علي سبحانه وتعالى بالهداية وبالثبات على طاعته والعودة إلى الطريق المستقيم. يقول بارك الله فيكم: ما هو أثر هؤلاء، ما هو أثر الجليس الصالح في حياة الشاب المسلم أو حياة المسلم بشكل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مثل الجليس الصالح والسيء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإنه إما أن يحذيك يدي إليك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجري عن طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة قبيحة. يا إخواني جلساء السبلاء ومصاب على الإنسان، هناك فئة من عباد الله طبع الإجرام والفساد والشر، يحبوا فسدوا في أنفسهم، يحبون أن يسلوا غيرهم وأن يلطخوا سمعة غيرهم كما لطخوا سمعة أنفسهم، فهم إذا جالسهم لا بد أن يقبل في الشر، وإذا أراد التخلص منهم سوفوا له التوبة وحذر المعاصي والسيئات وأغرغوا بكل المغريات. ولهذا حذرنا الله من جلسة من جلسة الله، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوم لهم أخلاق منحرفة، أخلاقية وسلوكية، من ترويج المخدرات وبيع المسكرات والفواحش العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية، قد يقضي معظم الليل عند زملائه تاركا بيته وزوجته مع هذه الشهرة الفاسدة الخبيثة التي لا خير فيها، وأحيانا قد يكون عند أفكار عقدية منحرفة يدعون إلى التكفير والتفجير وإلى اعتناق المذاهب الهدامة والآراء الضالة والفئات المنحرفة. فالحذر الحذر يا إخواني من هؤلاء وهؤلاء، تمسكوا بدينكم واحذروا دعاة السوء، سواء من يدعوكم إلى فساد الأخلاق والقيم أو من يدعوكم إلى انحراف العقيدة والسلوك والانضواء تحت تلك المنظمات التي لا نعلم غايتها. والله أعلم أن غاية شر وبلاء وأنها فساد وشر ضد الإسلام والمسلمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر عبد محمد من جازان يقول: الحلال بين والحرام بين، كيف أميز حلال المال من حرامه في الأمور البنكية؟ الله، المال الحلال الطيب هو المال الطيب، هو المال الذي دخل عليك بوسائل شرعية، إما بيع وشراء، إما ميراث، إما هبات أو غير ذلك. هذا المال الطيب الذي أخذته بحق، عملك بيدك، تجارة، ميراث وغير ذلك، هذا المال الطيب الذي لم يأتيك بغش ولا خيانة ولا كذب ولا معاملة ربوية، فإن هذا هو المال الطيب. أما ما كان من طريق وتربية ربوية بأن دفعت مالك لمن يرتبط عليك كل سنة يعطيك مبلغا من المال، هذا حرام، ربا لا يجوز، ملعون فاعله. فلنتق الله في أنفسنا ولنعرف أن المال الحلال هو الطيب الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه ويعينه على الطاعة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الله بالطيبات قبل العمل، لأن أكل الحلال يعين على الأعمال الصالحة وأكل الحرام يضبط عن كل خير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات. أم عبد الله من مكة المكرمة، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ جلدي ما يصلي فرض إلا بعد فرض. من هو؟ يصلي فرض ويخلي فرض. من هو؟ لابد قم صلي يسبح ويشتم. من هو؟ هو الزوج ولا الابن ولا؟ لا الجوز. الزوج. أيوه. يا أختي أنت إن شاء الله أقرب الناس إليه، حاولي بكل جهد نصيحته وتوجيهه بالرفق واللين، لعل الله يفتح على قلبه ولعل الله أن يمن عليه بالهداية. حاولي يا أختي، أنت أقرب الناس إليه بالنصيحة والتوجيه برفق ولين وحرص شديد، وأظهري له محبتك للخير الذي يحصل منه، وأن صلاته يعني ما يزيد قوة رغبتك فيه. حاول كل وسيلة، فأنت أقرب الناس إليه لعل الله يفتح على قلبه. طيب. إنه ما يسمع الكلام، يسبح يلعن يشتم. لا. يلعن أمي، الله يلعن أمك. لا لا لا، شوف تحملي إن شاء الله، واصبري وصابري واحتسبي، وأرجو الله أن يهديه على يدك إن شاء الله. شكرا يا شيخ. أنا قد اندرت. أيه؟ بس انكبر ولدي لا أذبح لها، أذبح لها ذبيحة، علي فيها شيء؟ وش قلتي؟ ما وش نذرك؟ قلت لها اندرت، قلت لها كبر ولدي لا أخذ له ذبيحة، علي فيها شيء؟ إذا كبر الولد اذبحيها. نعم. أيوة. اذبحي ولا تعود لمثلها. الحمد لله. طيب شكرا. شكرا. سمي. نعم، في سؤال آخر؟ شكرا لك يا أم عبد الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. والمسلمون هذه الأيام يتكاتفون مع إخوانهم في كل مكان وخاصة في الشام، وهذا التعاطف، كيف ترى أهمية ذلك بارك الله فيكم، وهذا التعاون وهذه المساعدة للتخفيف من آلامهم وخاصة في هذا البرد القارس؟ أولا ولله الحمد، من يكن وفقه الله بارك في عمره وعمله، بذل شيئا كثير ودفع شيئا كثير، كما نسمع في الأخبار حتى اليوم توجيهات وزير الداخلية الأمين محمد بن نايف لإسراع بهذه التجهيزات بأمر خادم الحرمين، وقد ولله وزع من الفرش أعداد كبيرة ومن الوقود وكل وسائل التدفئة، واستوجب المحلات في بعض الأماكن. فالدولة بذلت جهدا كبيرا تشكر عليه، ولكن مع بذل الدولة وجهودها وتواصل خيرها، إلا أنه ينبغي لنا جميعا أن نسعى بالتخفيف كل قدر استطاعته، لأن هذا أمر مهم إخوان لنا في الإسلام نزل بهذه الكارثة. نزل الله أن يردهم إلى أوطانهم سالمين وأيم النعيم بالأمن والأمان. هذه يا إخواني أسباب الاختلاف والتنازع أدى إلى هذه الفوضى العظيمة. كل خروج عن القيادات ويؤدي إلى هذه الفوضى. نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. أم ناصر من جدة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بخير. نحمد الله. عندي ثلاثة أسئلة. قلت البارح في تبرعات لأهل سوريا، عندي 100 فرزي، تبرعت ب30 ريال عن واحدي وبنت عندي وعن والدتي. والدتي حية وزوجي ووالدي متوفي، لكن اليوم يعني أنا ما عندي غير 100 فرزين، تحسست البيت حتى غير من حتى 100. هل أنا على خطر من حتى 100 ولا على خطر ايش؟ حسيت اني مقصره. طيب واضح سؤالك. سؤالها الاول يا شيخ بارك الله فيكم واضح عندكم، تقول ان عندها 130 وانها تبرعت فقط بال30 عن امها وعن ابيها وعن نفسها، تقول الان هي تحسفت انها دفعت ال30 وخلت ال100، فما قولكم؟ تعيد تبرع بال100 زياده. واضح. سمعتي يا مناصر؟ شوفوا يقول لك تبرعي كملي الخير على خير، كملي المية بعد اعطيهم اياه. والثاني اقول طيب عندي عمر سنة ها؟ الولد حدي انا عندي قطعه كارز يعني واسمها عمر وفا كلها. فالقطعه حدتي انا كبيره وجايه بالنص مع لها اتجاهات. هيك اللي ياخذ النص ياخذ الوزعه حدتي انا معاها. واللي على اتجاهات أنا يعني على اتجاهات في جهتين رقبة خلاص آخذ بس وجهته. هذا يعني جايز. يا مناصر أعيد أعيد السؤال بس بهدوء شوي شوي. أقول يعني أنا ورث حقنا قطعة أرض يعني قطعة أرض المنزل حقنا. أنت لك وارث قطعة أرض. أيوه المنزل. طيب. احنا العائلة 3 أشخاص. 3. أيوه. جهة خذها الكبير وجهة خذها الولد. بدأت أجيبها لبنوت. فيها يعني حقي انا اللي حقتي. انت ارضي يعني ما ابغى اعطيها حقتي اللي ما له يعني في الاتجاه. طيب والسؤال؟ يعني هل هذا فيها شيء عليه ولا نقدس على اللي اخذ؟ وهو عادي عادي بس هذا. طيب والسؤال الثالث؟ السؤال بس ان كان يعني احيانا انا اصلي يعني انا الحمد لله اصلي قبل العصر 4 وصلي الضحى وصلي الحمد لله التهجد، ولكن احيانا يعني هو بيجي ظروف فانا ما اصلي الاربع من قبل العصر. طيب احيانا اقعد ما اصلي الضحى. واضح واضح. هل يعني يكملي ولا ينقص من عمل كله؟ طيب شكرا لك. يعني ماني اجلس. طيب طيب سؤالها الثاني يا شيخ، تسأل عن الورث أن لها أرض وتسأل عن زكاتها وأنها يعني الأرض بين أرضين، تسأل بارك الله فيكم عن زكاتها. هذه أرض ولدت من أبيها؟ أي من أبيها. عرضتها للبيع والشراء للبيع ولا ما؟ لا لا لا لا لم تعرضها بس أنها يعني ما عليها زكاتها. طيب تقول أنها أحيانا تصلي قبل العصر وأحيانا بعد العصر وأحيانا يعني تحافظ على الرواتب، لكن أنها أحيانا تنسى أو تتركها الرواتب. العصر ما لها راتبة لكن لها سنة مطلقة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أما بعد العصر فلا صلاة. نعم. معنى اتصال. طيب نعود إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا يقول تقدمت محمد سعيد شاب في الجامعة، يقول تقدمت للزواج وكان الوسيط قد ذكر لي مواصفات الزوجة بأنها جيدة وأنها وذكر مواصفات إيجابية، ولكنني فوجئت بعد ذلك بأنه غير الواقع وقد دفعت المهر، هل يجوز لي أن أخذ المهر وأن أتراجع عن هذا الزواج؟ إذا كنت ما خلوت بها منفردا بها فإن لك أن تراجع، لكن لك نصف المهر ونصفه للزوجة. نعم أحسن الله. أما إن كنت خلوت بها في مكان أو رحت خارج البيت نحو ذلك فالمهر كله لها. نعم. المستمع محمد سعيد من الدمام يقول: ما هو مفهوم الوسطية في الإسلام باختصار؟ الاعتدال. نعم. وعدم التفريط والإفراط. نعم. ننتقل إلى اتصال معنا أم محمد من الطائف، تفضلي. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله تفضلي بالسؤال. يا شيخ أنا طلقت وطلقت من زوجي وتملكت على واحد ثاني، ويوم تملكت على واحد ثاني أهله رفضوا أنه يتمم زوج علي، بس تملك وراح ما أخذ العقد ولا شيء. والحين زوج الأول يقول أنا ما طلقتك، أنا برجع لك ما طلقتك، وهذا أكره لا أخذ عقد زواج ولا شيء. راجعونا في الإفتاء إن شاء الله بكرة نشوف. هلا شيخ. أنت في الرياض؟ أنت في الطائف يا شيخ. في الطائف. اي نعم. هذه القضية ذي لها مرجع المحكمة، لأن فيها دعوة المراجعة وذي فيها. نعم. هذه من خلال المحكمة الشرعية. راجعوا أحوال الشخصية المحكمة. نعم. بارك الله فيكم. نختم حفظكم الله معكم هذه الحلقة بالحديث عن صلاة الضحى كما ورد من الأخ محمد سعيد من جدة، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ بعد طلوع الشمس بما يقارب 12 دقيقة ونحو ذلك، وينتهي قبل دخول وقت الظهر بدقائق. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، تحية لكم من الزملاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله وهنا في الاستوديو، والمخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.